ثم إذا أدخل الميت ينصب اللحد، ينصب اللبن على القبر مثل البناء، دون أن يكون هناك مثلا طين أو كذا، إنما يوضع اللبن نصفا ينصب، يوضع بدون وجود ما يمسك اللبنة باللبنة الأخرى غير كونها فوقها فتنصب عليها. فإذا استتم قفل هذا الفراغ أنه تسد الخلل، وهذا هو مسكن الإنسان بعد فراقه لهذه الدنيا، عزيزا كان أو ذليلا، رفيعا أو وضيعا، فمصيره إلى هذا. وكلما افتخر وتعالى فعليه أن يتذكر هذا المآل والمصير، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب ولا أخ ولا صديق، ثم يؤنسني هناك تبلى كل نفس بما كسبت. ينصب عليه اللبن وتعتبر لما ترى أقرب إنسان إلى الميت هو الذي يقفل عليه قبره، وأقرب إنسان من الميت هو الذي يواري عليه التراب عبر. ولذلك لا يحتاج عند القبر أن يتكلم أحد أو يعظ الناس، لأن الموعظة قائمة فلا يشغلون الناس عنها بحديث. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على القبر ولا يعظ على القبر موعظة معينة أبدا، لأن القبر نفسه عظة. فتنظر الإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ماله وولده وعمله، ثلاثة أشياء: ماله فتجد سياراته وتجد حشمه وخدمه وأعوانه وأصحابه، تمتلئ المقبرة من تلك الأمة. من الذي يدخل القبر؟ من الذي يسكن فيه؟ من الذي يزد إلى البلاء، إلى التراب، إلى الدود؟ هو هذا المسكين. فالأفضل اللحد، ينصب اللبن ويقفل على الميت قبره ثم يوارى عليه التراب، يهال عليه التراب. أفضل اللحد لأن الله اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، وينصب فيه اللبن نصرا. ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. ولا يدخل القبر آجرا، مراده بهذا الطوب إذا دخلته الصنعة بالنار فإنه لا يوضع في القبر، وهذا كرهه السلف رحمهم الله، وإنما يوضع اللبن الذي هو من الطين الخالص دون أن تمسه النار. وفي حكم ذلك الإسمنت إذا كان مصنعا فلا يوضع إلا إذا وجدت حاجة، وهذا فيه كراهة السلف، لا ينزل منزلة المحرمات الصريحة، إنما هو كراهية من السلف، فيحرص على السنة. ولذلك في بعض القبور يضعون الإسمنت، هذه بايكات من الإسمنت، والمنبغي الحرص في قفل اللحد باللبن وليس بباكات الإسمنت هذه التي توضع كغطاء للقبر بدل اللبن. السنة أن ينصب اللبن كما نصب في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.